ننتقل بعد ذلك إلى سنن أبي داود لو سمحت. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الخلفاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الزهري، وهو محمد بن يحيى الزهري، وهو من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين كما قلنا، وأخذ عليه المسألة التي قد تقول بها على الإمام البخاري، وصراحة كانت حسدا، لذلك يعني لم يفلح الأمر كثيرا، وأيضا جاء عليه هو بالخسران لا بالنجحان. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني اليماني، ثقة ثبت أمين، فيه تشيع وتغير بآخرة. قال محمد: كتبته من كتابه. ماشي. قال أنبأنا معمر. معمر ومعمر بن راشد اليماني الصنعاني، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، أنه كان معه الأصول في اليمن، ارتكز هناك، تزوج فجلس هناك، ثقة ثبت أمين، روى له الجمع. قال عن الزهري. في قول أنه يضعف في الزهري، وفي قول أنه أوثق الناس في الزهري. الإمام الزهري وإمام محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، يدلس ويغبر تدليسه في بحر روايات. قال رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله، وهو الثقة الثبت الأمين، وعبيد المصغر كما قلنا ثقة خلاف المكبر. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس من السبع المكثرين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أيضا من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكفر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله. وأرى، قال: وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله، أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فعل به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعل به. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدعني فلا أعبرنها. فقال: عبرها. فقال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكفر والمستقل فهو المستكفر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب. حاتم يقول الصوت منخفض شوي. قال رضي الله تعالى عنه: وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو الحافظ الثقة الثبت الأمين أبو عبد الله العبدي البصري. نعم. قال أبو حاتم صدوق. قال: حدثنا سليمان. سليمان هو سليمان بن كثير، أيضا سليمان بن كثير قال النسائي: لا بأس به، وهو حديثه عن الزهري فيه بعض الشيء، وقال يحيى ضعيف، وقال الزهري سكن البصرة، ومن روى عن الزهري فإنه قد اضطرب في أشياء. إذن نحمل تضعيف يحيى بن معين على أنه ضعيف في الزهري، لكنه حسن حديث. قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال: فأبى أن يخبره. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري الإمام العلامة المحدث قاضي البصرة قال يحيى بن معين ثقة، قال أبو حاتم صدوق، وقال لم أرى من الأئمة إلا ثلاثة، أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة، ما هي يا شطار؟ السابع أبو حاتم قال صدوق، ثم قال ولم أرى من الأئمة إلا ثلاثة، أحمد بن حنبل سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن عبد الله الأنصاري. والترجمة لمحمد بن عبد الله الأنصاري نفهم ذلك أمرا مهما، ما هو؟ سعيد النقيب قال أبو أنا محاتب متشدد، وأنت قلت شيء؟ لا خلاص متشدد ماشي، ما فيش غير الإجابة هذه واحد فقط، يعني ما في إلا هذه الإجابة. قال أنهم في طبقة واحدة وأنهم قرناء على التوثيق، ماشي. ما زلت أنتظر الإجابات، كل دي إجابات خطأ. نعم خطأ. نعم ما زلت أنتظر الإجابة. لا يعني كده أنا سأحزن، ما سمعتم السؤال. قلت قال أبو حاتم في محمد عبد الله الأنصاري قال صدوق، ثم قال ما أعلم من الأئمة إلا ثلاثة، أحمد بن حنبل، وذكر ثالث وقال عبد محمد عبد الله الأنصاري. قلت نستفيد من ذلك فائدة، فسألت عن الفائدة. يقول أن شفع إمام عند أبي حاتم هو ده، سامحني لا أقول سوء أدب، أبو حاتم من أبو حاتم بالنسبة للشافعي عشان يقول هذا إمام، يعني أسكت أسكت عشان ما تجعلنا نكون في تعدي منا وسوء أدب. يعني أبو حاتم أصالة يتعلم من الشافعي وغير الشافعي، لا هو أنا سأقول الإجابة ممتعضا لأن أنا منتظر الإجابة منهم ومنكم، أنتم أيضا اسكندرية الآن تخلفت، ما في يعني لما تسمع الإجابة هتعلم أنها أصلا قيلت أكثر من مرة. بشار قال جمع الفقه والحديث، جزاك الله خيرا بشار، لكن ليست هي الإجابة. أشوف الإجابات الأول وأريحك بعد ذلك. أبو مريم قال كلهم على مستوى واحد في التوثيق، هذا قالها عمر أيضا، ممتاز إجابة، لكن ليست هي درجة التوثيق المسدد سددك الله، ليست هي. يقصد إمام تعرض للمحنة يعني، جزاك الله خيرا. نعم وأبو حاتم أيضا يقول بهذا، ممتاز لكن ليست الإجابة التي أريدها. إذن أقول انتهى، تحت أمرك يا داود، الشيخ داود احنا خدم لك ولأمثالك. هو اسم الشيخ داود عامة أو الآن كاملا تأخذه، ماشي أبشر خيرا. خلاص أتى بها سعيد، أنا جلست وأرجح علمت أنك كنت مخطئا، علمت ولا ما علمت؟ رأيت؟ نعم هذه دلالة عن الصدوق عند أبي حاتم على نوع الثقة، على التوثيق ثقة، وهذا الذي قلناه. ولذا أنت قلت هذا؟ التوثيق والله يا ابني أنت قلت هذا، كلهم على درجة التوثيق واحدة. إجابات. المهم أن هو الصحيح في الإجابة يقال أن صدوق عند أبي حاتم بمعنى ثقة، هذا الصحيح، لأنه قال على مسلم صدوق، قال على الشافعي صدوق، ثم لما قال هنا الآن صدوق محمد عبد الله الأنصاري ثم قرنه بأحمد حنبل علمنا أن أحمد عنده صدوق أيضا، صحيح، والمعنى ذلك أنه على التوثيق، أنه ثقة، صدوق عند أبي حاتم بأنها ثقة، بل هي من أعلى درجات التوثيق كما قال الأخ الكريم. نعم أكمل. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا الأشعث. من الأشعث؟ أشعث بن عبد الله، وهذا ما رأيت عنه شيء. تفضل. قال عن الحسن. الحسن؟ الحسن ابن أبي الحسن البصري، وهو من خيار التابعين، يرسل كثيرا ويدلس، ومسألة التدليس فيها كلام عند العلماء. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. أبو بكرة رضي الله عنه أرضاه صاحب الجليل. نعم. هذه دلالة واضحة جدا على الفرق بين أبو بكرة، دلالة على الفرق بين الرواية والشهادة، لأنه لما شهد على مسألة المغيرة قال له عمر تب أقبل شهادتك، قال لا أرجع عن قولي، ومع ذلك الأمة بأسرها تلقت روايته بالقبول. أخطأ من أخطأ الأصول الأردني الفاضل الكريم، ما أدري مات ولا لا لا لا مش ليس عمر سليمان الأشقر، هذا رحمة الله عليه، هذا خيار من خيار، ومحمد سليمان الأشقر هذا أيضا من الفضلاء النبلاء، وله كتاب الواضح، وإن كان الواضح أنا لا أنصح أحد يبتدئ به، لكن هو كتاب الواضح كتاب جيد، وله كتاب أمتع منه بكثير كتاب أفعال الرسول، كتاب أفعال الرسول من جزئين ومن أمتع الكتب. أخطأ في هذا، زل في هذا، وقال بأن حديث لن يفلح قوم ولوا أمرأة، هو الفكر هو الذي أثر عليه، لو ترك نفسه للعلم والتأصيل ما كان قال ذلك. قال في حديث لن يفلح قوما ولوا أمرأة أن الحديث مردود لأنه من رواية مجلود في حد، وهذا خطأ مبين، خطأ مبين بين، الصحابة كلهم عدول فزكاهم الله من فوق سبع سماوات. نعم. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت، فرجحت في على فرجحت أو فرجحت، يعني هي تقرأ فرجحت أو فرجحت، فرجحت أنت بأبي بكر ووزن، ثم وزن أبو بكر وعمر، فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل المنقري ثقة ثبت أمين، قال حدثنا حماد، حماد وحماد بن سلمة، وهو من الثقات الأثبات، كان نبيل القدر جدا، ولذلك قالوا من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام. قال عن علي بن زيد، وهو من الثقات. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عبد الرحمن بن أبي بكرة ثقة عن أبي. قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا، فذكر معناه ولم يذكر الكراهية، قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي. أنا قلت لك قف عندها، ما أشرح هذا جيد، هذا جزاك الله خير. طيب الحديث الأول كلام على الخلفاء، باب الخلفاء، سيتكلم عن باب الخلفاء وأن ترتيب الخلفاء على ما جاء هذا الترتيب، وقلنا أمس أن ترتيب الفضل على ترتيب لا لا لا الصوت ممتاز أنا سمعته. طيب أقول قال باب في الخلفاء كأنه قال والخلفاء على ترتيب الخلفاء، وتكلم على ذلك بحديث أتى به في رؤيا التي نعم الحمد لله في الرؤيا التي أتت من قبل رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. شرحنا هذه هذا الحديث قبل ذلك في الترمذي قريبا، وهنا إن شاء الله نركز على بعض الدقائق، يعني نشرحه شرحا إجماليا، وعن بعض الدقائق نقف عندها. هذا الحديث أن الرؤيا التي جاءت والرؤيا في حين يعني هذه الرؤيا كانت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأولها وعبرها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان في الترمذي عندنا في أن الرؤيا من جزء من 46 و40 جزءا من النبوة، ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وأقر ما فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر يعني هل أصبت فيها أم أخطأت، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال له بالله بين لي ما أخطأت فيه، قال لا تقسم، ولم يفعل من أجل درء المفسدة، وهذا تأويل وتوجيه بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ما حدث في آخر الرؤيا. الغرض المقصود هنا رؤيا الأنبياء حق، والرؤيا التي ترى على أقسام ثلاثة إجمالا هي رؤيا من الله تعالى يكون فيها البشارة، وهي رؤيا أيضا تحزين من الشيطان، والثالثة حديث النفس. أما حديث النفس فلا يؤول في ذلك، رجل يعتمل في باطن في عقله الباطن أشياء فيراها في الليل، عجز عنها نهارا فيراها نائما. والثاني هي تحزين تأثير الشيطان. وهذه كلها أنه يدفل ثلاثا واستعيذ بالله من الشيطان يقيه الله شر هذه الرؤية. أما الرؤية الأولى هي التي تكون فيها البشارات، وهذه جزء من 46 جزء من النبوة، وهي التي يعني بصدد الكلام عليها نحن اليوم. الرجل رأى رؤيا فقال إني، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه دعني أعبرها يا رسول الله. قال أما الظلة فهي الإسلام. قال أما الظلة فهي الإسلام. قال وأما السمن والعسل قال هو القرآن. وطبعا هذا التأويل أيضا له ركيزة من السنة. أنك تعلم أن علم التأويل هذا لابد له من رقة طبع وأيضا دقة فهم، وأيضا لابد من العلم بالكتاب والسنة في هذا الباب، وأيضا من اللغة وغير ذلك من الأمثال، لأنها أمثال فمثلها في السنة، كما الأحاديث التي جاءت في مسند أحمد على أن على الدار، شبه الإسلام بالدار والمائدة التي فيها، والداعي إلى الدار هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الظلة هي الإسلام، وما ينطف منها من السمن والعسل هو القرآن، حلاوة القرآن. فالناس منهم مستكسر ومنهم مستقل، لذلك قال فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكسر والمستقل، كأنه قال بأن الظلة التي هي الإسلام عمود الأمر فيها وهو القرآن. فهم ذلك، فهم الإسلام فهما صحيحا لا بد أن يكون من القرآن، وأن حلاوة الإيمان ترتكز على القرآن، وأن ثبات الإيمان أيضا يرتكز على القرآن. لذلك هو يقول بأن هذه الظلة التي فيها التي في الإسلام وهي أصل التشريع للإسلام، هي عمدة الإسلام هو القرآن، عمدة الإسلام هو القرآن. فلذلك ترى بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه لما ورد السمن والعسل علم بحلاوة الإيمان في القرآن، لأن الإنسان لو تدبر القرآن يجد كأنه يعيش مع الرحمن جل في علاه، إذا صح التعبير يعني يعيش مع مع مع مع كلام الرحمن سبحانه جل في علاه، هو الذي يكون أنيسا له، فهو يكلم ويتكلم بكلام الله جل في علاه، يقرأ كلام الله جل في علاه، فكأنه يعيش مع كلام الله جل في علاه، حتى لا أكون قد أخطأت في التعبير الأول، يعيش مع كلام الله جل في علاه، لا يجد أنسا، لا يجد حلاوة ولا لذة إلا بقراءة القرآن. أنت ترى عندما يتحرك قلبك إن كان نقيا تذرف عينك وأنت تسمع القرآن أو تقرأ القرآن، هو كلام الله جل في علاه، فيه ما فيه من الفصاحة والبلاغة، وفيه ما فيه من العبر، فيه ما فيه من تهيج القلوب والمشاعر إلى العبودية الحقة لله جل في علاه. لذلك أمر الله العبادة بالتدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك أنت ترى بأن ابن مسعود أنكر على من قال له أنه ختم كذا وكذا في قيام الليل، قال هزا كهز الشعر، القرآن يتلى ليتدبر، وهو إنذار أو يكون لينذر من كان حيا. لذلك مسله بالسمن والعسل، قال فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر يعني من القرآن، والمستقل إذن هو كأنه قال الذي لمس هذه الذي ينطف السمن والعسل الذي أخذ منه فهو على خير، لكن هم مراتب تتفاوت درجاتهم، فمنهم المستكثر فهذا في أرقى المراتب، ومنهم المستقل. قال وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، قال أبو بكر السبب هو الإسلام، السبب هو الإسلام. وهذا فيه صراحة لفتة عجيبة، هذه لفتة فيها شيء من الإعجاز، عندما يقول أبو بكر كيف أبو بكر فهم ذلك، وأيضا ما هي اللفتة بين أن يقول بأن هذا السبب الواصل من السماء الأرض هو الإسلام، لما ما الإعجاز في ذلك، أو ما اللفتة الذي أراد يعني أو أرادت هذه الرؤية أن تلفت قلوبنا وعقولنا لها، ما هي؟ قال الرجل، قال وأرى سببا، أرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. أبو بكر رضي الله عنه فسر السبب الواصل من السماء إلى الأرض والإسلام، قلت هنا يلفت الانتباه إلى أمر نعم يلفت الانتباه إلى أمر جلل، إلى إعجاز معين. ما هو الإعجاز؟ ما هو لفت الانتباه إلى مسألة مهمة، ما هي؟ وجعل السبب هو إيش؟ هو الحق، صح، والإسلام حق. هو أبو بكر لما عبرها قال الظل هي الإسلام كالدار كما قلنا، قال أنت من السماء الأسر والقرآن، ثم قال والمستكثر والمستقل، ثم قال وأما السبب الواصل من السماء الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، والحق الذي هو عليه وإيش؟ علاقة الإنسان والصلة الوحيدة بالرحمن هي الإسلام، والسلام رب العالمين، ممتاز. صيغة الراضي بالسماء بالوحي. سبق بشار، نعم بشار أتى بها، نعم صحيح، جزاك الله خيرا. هو أراد أراد أراد أن يرى أن يبين أمرين. الأمر الأول أن صيغة الأرض بالسماء بالوحي، وهذا ما قاله بشار وقالته سكينة، هذا الصحيح. والأمر الثاني المهم جدا هو أن هذا هو الحق، العلو لا علو إلا به، يعني هو لم يصل الأرض إلى السماء يعلو لا يعلو إلا بالوحي، لا يعلو إلا بالوحي. فيه أيضا التفاتة لمسألة مهمة على أن الظل هي الإسلام، على أن الإسلام هو الدين الحق، وأن غير متوقع متقطع لا يصعد إلى السماء بحال من الأحوال. ولذلك أنت ترى قال الله تعالى العمل الطيب إيش؟ والعمل الصالح يرفع، فعمل الصالح الذي يرفع، والعمل الصالح الذي كان على الإسلام، وكل عمل غير ليس على غير الإسلام لا يرتفع إلى السماء، لا يصعد إلى السماء. ففيها دلالات، الدلالة الأولى كما قلنا ارتبط صيغة الأرض بالسماء بالوحي، وهذه دلالة واضحة جدا على ما قالت به المرأة العجوز عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، بكت بكاء عظيما، قال ما يبكيك؟ فقالت يعني يبكيني أنه قد انقطع الوحي، والحق بأن الوحي الحمد لله ما زال ممدودا، وما زال من تمسك بالكتاب والسنة يكون متصلا بالسماء، والحق بأن الدائرة تدور من السماء ليست من الأرض، وكل شيء من فوق العرش يحرك. الله انصح التعبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. لما قال ابن مسعود قال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وأعلم ما أنتم عليه، ثم قال في قول لنا في علاك اليوم وفي شأن، قال يرفع أقواما ويخفضه آخرين. فصيرة الناس جميعا أو صيرة أهل الإسلام أهل الحق بالسماء بالكتاب والسنة، صيرة أهل الحق في السماء إلى السماء أو صيرتهم بالسماء بالكتاب والسنة بالوحي. والأمر الثاني المهم جدا أن الحق والعلو لا يكون إلا بالوحي، الحق والعلو لا يكون إلا بالوحي. وهذا أيضا يجعلنا نقول خاب وخسر أهل الخلف الذين قدموا العقل على النقل. فلذلك أنت تنظر هذا سبب من السماء، من السماء، إذا الحق هو العلو به، فإن أردت علوا فعليك بهذا السبب، وإن أردت نداة فعليك بهذا السبب، وإن أردت قربا فعليك بهذا السبب. هذه الالتفات المهمة التي أرادها يعني في هذه الرؤية. فقال واصلا من السماء إلى الأرض فراك يا رسول الله أخذت به، فهو قال أبو بكر أما سبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، والحق الذي هو عليه هو الكتاب والسنة، الحق الذي عليه. وقال تأخذ به فيعليك الله سبحانه وتعالى في علاه، كما قلنا الآن هذا ترجمة وتأكيدا لما قلنا بهذا. شوف الالتفاتة جاءت مفسرة في نفس الرواية، بأنه لما قال أنها واصلة من السماء للأرض إذن العلو، وهذا قد قال به صريحا، قلنا أنه لا يكون علو إلا بالوحي، فقال فيعليك الله به، يعني إذا أخذ به أعلاه الله به، لأنه تمسك بما أمر الله به أن يتمسك، وهو مستمسك بحق يأخذ بالكتاب وبالسنة. قال فيعليك الله به، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم نشر فيها الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، أسس الدعوة في مكة، ثم بعد ذلك أصل وأسس الدعوة وأيضا تكوين العصبة الإيمانية في المدينة، والدولة الإسلامية بأسرها تأسست في المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، قال لا بأس على بك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا البيت لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، فدخله وقد كان والناس بأسرها دخلوا في دين الله أفواجا. ولذلك الله جل في علاه جعل له علامة انتهاء الأجل بدخول الناس أفواجا في دين الله في علاه، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس دخلوا في دين الله أفواجا، رأيت كيف كانوا في حنين حتى أنهم يعني نظروا إلى قوتهم فقالوا لن نهزم من قلة، فشوف الفتن هنا. فقال الله جل في علاه ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فالحاصل بأنه الله جل في علاه معناه هنا فيعليك الله جل في علاه، يعني تؤدي ما أمرك الله به، تبلغ الرسالة، وهذا علو النبي صلى الله عليه وسلم يكون أدى ما عليه الوظيفة التي وظف الله إياها. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم حرصا شديدا في خطبة الوداع، في حاجة الوداع في الخطبة في عرفة، قال ألا هل بلغت؟ قال اللهم بلغت. فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد في هذا الباب. فهذا علو النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد الأولين والآخرين، يعني وهذه دلالة واضحة جدا أن هذا الحق هو خاتم الشرائع أو الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة الشرائع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا أسمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال جئت به على الشريعة، قال ثم لم يؤمن بالذي جئت، مش به هو ده به هو خلاص منتهى، بالذي جئت به قال إلا كان من أصحاب النار. ذلك العلماء اتفقوا إجماعا على أن من قال للمرء أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإن آمن به فله أن يخرج عن شريعته كما خرج الخضر عن موسى فهذا كفر مبين، لأنه كفر برسول نفسه، كفر برسول نفسه، لأنه قال لا يؤمن بالذي جئت به، لازم يؤمن بالكتاب وبالسنة بالقرآن أو السنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله على قال ذلك قال قال الذين يؤمنون به يؤمنون والذين يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون به. لو كان حقا يؤمن بالله وباليوم الآخر لآمن به، عائد على القرآن، وإذا عائد على القرآن يبقى آمن بمن؟ بالذي جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة، وأيضا أصل في الدعوة إلى الله للفعلاء حتى انتشر الدين ودخل يعني كل الأقطار، وأيضا ما ترك من ربوع الدنيا من شيء إلا وقد دخله. وذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال بسم الله السلام على من تبع الهدى من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. هذا أدب الرسالة، أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين. وبعث إلى المقوقص وبعث إلى كسرى، وبهذا قد بلغ الرسالة فعلاه الله جل وعلا. وعلو السلام أنه سيد الأولين وسيد الآخرين كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ثم يأخذ به بعدك. قال الرائي قال ثم أخذ به رجل آخر، قال ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، فعلى به. وهذا العلو ظاهر جدا في علو أبي بكر رضي الله عنه، أنه تمسك بالحق وعض عليه بالنواجذ، تمسك بالحق وعض، وذلك أعلاه الله جل وعلا. والله لولا أن الله تعالى ثبت هذه الملة بأبي بكر في الردة ما فتح عمر مصرا واحدا بحال من الأحوال. فالفتوحات التي كانت في عصر عمر مهدها له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يشوش، فقد قضى له على كل الردة. فانظر هنا الآن كيف أعلى الله بأبي بكر مع ضعف المدة، مع قصر المدة، الله تعالى كان بين مكانة أبي بكر في هذه المسألة، لأن أبا هريرة قد وصف وصفا دقيقا في الفتنة التي دهمت والتي قد أحاطت إحاطة عظيمة بكل من كان قد دخل الإسلام. قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال وكفر من كفر من العرب. فلما قال وكفر من كفر من العرب وكانت الفتن والردة، تمسك أبو بكر بالسنة، تمسك هنا بالسنة فأعلاه الله جل وعلا. لذلك جهز الجيش وأمر عليه أسامة فراجعوه، فقال والله لأنفذن الجيش يا أسامة، لأن السلام قال بذلك، قال لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن الجيش جيش أسامة. تمسك فعلى، تمسك بالسنة فعلى. لذلك لما تكلموا معه على جمع القرآن قال وكيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، لكن في حقيقة الأمر أن الرسول أمر بذلك، وأن هذه من باب المصالح المرسلة. فهنا نقول على للتمسك بالسنة. لذلك قلنا كل علو لا يكون إلا بالكتاب والسنة، وكل شيء خلاف الكتاب والسنة لا ليس فيه من العلو بحال، بل هو إلى السفول. قال ثم أخذ به رجل آخر فعلى به. وهذا هو الآن بالتبويب، جاء تبويب الخلفاء، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعده أبو بكر فكان الخليفة، هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار أمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب. قال ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، وهذا الرجل الآخر الذي على به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والحق أنه كان علوا ظاهرا، ولأن الله تعالى فتح عليه الأمصار، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ يقلب كنوز كسرى والذهب واللؤلؤ وهو ينظر ويبكي ويقول قوم أدوا ذلك إنهم لأمناء. قال ابن أبي طالب كنت أمينا فكانوا كذلك. فعلى وفتح الأمصار جميعا، والدنيا بأسرها رضخت له وهبته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال في نفسه لما رأيت عبقريا يفري فريا، فكان علوا ظاهرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذ به رجل فانقطع. هو يقول أبو بكر فسرها قال ثم يأخذ به رجل آخر فانقطع ثم يسأل له فيعلو به. هم بعض العلماء ركز على هذه القضية وقال هذا خطأ أبي بكر، بعض العلماء ركز في هذه القضية وقال هذا خطأ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بأنه لما قال أخذه رجل فانقطع، لو انقطع لا يوصل. قالوا أيضا عمر قد انقطع، لأن عمر مات، قتل قتل عمر ولا ما قتل؟ قطعت خلافته بالقتل. طب وعثمان قالوا انقطعنا كيف انقطع ووصل له؟ مفهوم هذا الكلام؟ كأنه يقول انقطاع عمر أو انقطاع أبو بكر، فقالوا لو قالوا بأنه يوصل له كيف يوصل له وقد انقطع؟ لو قلنا بالتفسير الأصيل أنه انقطع بقتل عثمان بن عفان فكيف يوصل له؟ يوصل لغيره، فيكون انقطاع عمر عثمان من عثمان ثم يوصل إلى علي، صحيح ولا لا؟ قال قال فانقطع ثم يوصل له فيعلو به. الحق هنا نقول يعني هذا فيه نظر أن يكون أخطأ أبو بكر في ذلك، ولو سلم ما دام قد سكت نسكت أفضل لنا، ما دام سلم قد سكت نسكت أفضل لنا. وبعضهم قال الخطأ الذي وقع فيه أبو بكر هو أنه لما قال عن الظلة ينطف منها السمن والعسل، فذكر صنفين وهو لم يذكر إلا القرآن، فكان عليه يقول الكتاب والسنة، وهو لو ذكر القرآن فالقرآن يأمر بالسنة، وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وأذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهو لذوب القرآن السنة. ولذلك في قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، فالذكر هنا يدخل تحته القرآن والسنة. ولكن يعني الذي هو أسلم لنا أن نقف عندما أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقصد بالانقطاع هنا وانقطاع الذي حدث مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه بأنه قتل. وهذه البلوى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سره بالكلام في مسند أحمد قال له إن الله يقمصك بقميص فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل، فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ثم ذلك استخلف الناس علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجدت الكراهة في ذلك، وذلك هذا من باب الفوائد التي سنأتي بها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا ركز أبو بكر يقول ما أصبت فيه يا رسول الله وما أخطأت؟ قال لا تقسم، قال لا تقسم، لأن المسألة هنا فيها نظرة مقاصدية، المسألة فيها نظرة مقاصدية مقاصد الشريعة. كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولو صرح بذلك كيف سيكون في الخلفاء؟ لأنه سيكون الذي الرجل الذي يأتي بعده معروف أنه عثمان. فلو قيل فيه هذا الفتن ويقال أن الفتن ستظهر وأن التقلبات هذه ستظهر في عصر وفي عصر من جاء بعده، المسألة ستكون شديدة على الجميع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وسد الذريعة على ما تكلم وقال له لا تقسم، وإلا فأبو بكر خير من يبر قسمه، وأبو بكر خير الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. بل هناك موجب آخر، يعني موجب آخر نتمسك به أن يعلم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فيما أصاب وفيما أخطأ. ما الموجب الآخر؟ هناك موجب آخر نقول بهذا الموجب بأنه يعني يستلزم أن السلام يبين له ما أصاب فيه وما أخطأ، لكن من أجل المصلحة لم يفعل. لكن ما هو الموجب؟ هذا لا علاقة بالوحي، فكان لابد من تثبيتها تبينيها وإيش؟ من أجل نعم لا، هو جهاد الذي أتى بالإجابة من لساني، من طرف لساني، هو الحق أنه تعليم، والسلام لا يحجب العلم عن أحد. نعم هذا من باب التعليم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب العلم عن أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب العلم عن أحد، ويجلس معلما بأبي هو أمي. فهنا لما قال ذلك والموجب موجود، المقتضي موجود والمانع منتفي، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم كان لمصلحة الأرجح، المقتضي موجود والمانع منتفي، فدعا فهنا نعم هي دعت الحاجة للإمام إلى أن يمتنع، دعت الحاجة للإمام إلى أن يمتنع عن ذلك. والتبيان لا يتأخر، وهذا رجل صحيح، لكن لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الحاجة دعت إلى ذلك، وهي نظرة مقاصدية. ما هي النظرة المقاصدية؟ هو خشية ما ينتشر بين الخلفاء على ما سيحدث، والكراهية ظهرت في النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الحديث الذي بعده. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث معلما ومنع العلم عن أبي بكر لنظرة مقاصدية، دعا دعت الحاجة له إلى ذلك، أو قل ممكن نقول الضرورة، لكن هي دعت الحاجة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبين الفتن التي استظهر بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد يعارض يقال طبعا عمر بن الخطاب قتل، قلنا لما قتل عمر بن الخطاب ختمت الخلافة بذلك، أما عثمان فلا، خرجوا عليه وأرادوه بخلع، أرادوه أن يخلع القميص الذي قمصه الله إياه. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله تحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت يا رسول الله لا تحدثني ما الذي أخطأت فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه أو يبين له ما أخطأ فيه، كما قلنا من أجل مسألة المصلحة. وإلا فالفتن يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع بعد عمر الخطاب، وأنها لا تتوقف. لكن العجيب أنه قال انقطع ثم يعلو به، وصل ثم يعلو به. نعم، قد تؤول هنا، لأنه لو انقطع قلنا بموت عثمان كيف يوصل له؟ لا يوصل له، ومن انقطع لا يوصل. قد توجه توجيه آخر، وهو في قولي ثم انقطع، أن الانقطاع هذا معناه التشويش الذي حدث، ليس الفتنة التي ظهرت، فكانت بمثابة الانقطاع، لأنهم أرادوه على خلع نفسه، فيكون هذا هو المعنى، يكون هذا هو المعنى توجيها في قولي ينقطع، ليس الانقطاع هو معناه أنه انقطع على الأصل في ذلك ثم يوصل له، لا، هو التشويش الذي جاء عليه، قد يكون هذا التوجيه، وليس مستتما. وأما في الحديث الثاني فهو الحديث الذي يعني رأى، سألهم السلام: من رأى منكم رؤيا؟ وهذا أيضا فيها دلالة تشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم على من رأى الرؤيا، قالها بعضهم على من رأى الرؤيا أن يقص رؤيته، ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه الرؤيا. وهذا كما قلنا لأن سلم قال الرؤيا ست وجزء من 46 جزء من النبوة. قال: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فأوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر. طبعا هنا الرجحان بيش؟ رجحان النبوة. قال: وزنت بأبي بكر فرجحت. طبعا إذا وزن أبي بكر وزن بالأمة بأسرها، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم يرجح بالجميع، لأن سلم أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى في علاه. قال: فوزنت فرجحت، أو قال: فرجحت أنت بأبي بكر. ووزن ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فوجد الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، لأنه يبين لك ترتيب الخلفاء في هذا الباب، يعني هذا حديث مطابق للتبويب، يبين ترتيب الخلفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وزن أبو بكر فرجح، والرجحان بالنبوة، وأنه سلم يزن الأمة بأسرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بل بجميع الخلق، لأنه سيد الأولين والآخرين. قال: فرجحت. قال: ثم وزن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بعمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاتفاق على تقديم أبي بكر على عمر. ولذلك لما قال أبو عبيدة بن جراح: مد يدك وبايعك لعمر الخطاب، قال: إيه، لو قالها غيرك كيف أقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر؟ قال: لا، أنا أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أتقدم في قوم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ففي الترتيب في الأفضلية وفي الخلافة. قال: ثم وزن أبو بكر بعمر فرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان خليفة رسول الله. ثم بعد ذلك عمر بعثمان، فلما قال عمر بعثمان ورجحت كفة عمر، قال: ثم رفع الميزان فوجد الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيها تأويل. التأويل الأول بأن الفتن وإن كانت قد ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها انخمدت بأبي بكر، وهي فتنة الردة، وخمدها الله تعالى على يد أبي بكر رضي الله عنه. لذلك قال علي بن المديني: ثبت الله هذه الملة وهذا الدين بأبي بكر يوم الردة، وبإمام أحمد يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن. فانخمدت هذه الفتنة وصار الأمر مستويا، فمات أبو بكر واستخلف بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فصار أمير المؤمنين. فما ظهرت فتنة، بل كانت الفتوحات في الأمصار جميعا، والدعوة انتشرت في ربوع الأرض في مشارقها ومغربها، وملكت الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. فكان هذا لعمر. فلما وزن عمر بعثمان رجح عمر ورفع الميزان بعدها. في قوله رفع الميزان بعدها فيها دلالة واضحة جدا على أنه أن الفتن ستأتي بعد عمر بن الخطاب، وهذا موافق لحديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه عندما قال له عمر بن الخطاب أو قال للصحابة جميعا وكان فيهم حذيفة، قال من منكم يحفظ حديث الفتن؟ قال أنا. قال لله أبوك إنك لجريء، وقال لله درك هاته. فقال له فتنة الرجل في ما في أهلي ومالي تكفر الصلاة والصيام والصدقة. ثم قال قال لست عن هذا أسأل؟ قال تسأل عن فتنة تموج كموج البحر؟ قال نعم أسأل عنها. قال ما لك ولها أمير المؤمنين؟ شو انظرنا. قال فرفع الميزان، يعني بعد عمر رفع الميزان، يعني عمر كان السيف البطر على الفتن، عمر كان كان كان كان السد المنيع لهذا البحر الهائج من الفتن. والدلالة ذلك الحديث صريحا، قال له ما لك ولها يا أمير المؤمنين بينك وبينها يعني باب، قال يكسر باب ما يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لن يقام، تبقى الفتن في الأمة. فهذا هذا هذا من أجل ذلك عرفت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رفع الميزان، وأنت أيضا لابد أن تفهم نزول الميزان معناها بأن العدل التام موجود في الأرض، وكان على أبي النبي صلى الله عليه وسلم النبوة والرحمة، وأيضا أبو بكر، وأيضا عمر، وأيضا عثمان، لكنها في النهاية حدثت بعض الأمور التي أظهرت الفتن وأشعلتها، ثم تزايدت هذه الفتن إلى يوم الناس هذا لم تنقطع في هذه الأمة. لذلك قال لما قال ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه علم أن الفتن ستأتي على الأمة، بل هو الذي أخبر بها عندما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين يتقاتلانه الآن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضيد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا تبلغ لا يبلغ تراقيهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، فتنبأ بالفرقة وتنبأ بالقتال وتنبأ بخروج هذه الطائفة هي الخوارج، هم أضل الناس فكرا، الخوارج يستبيحون الدماء يكفرون الناس يستبيحون الأعراض والأموال، وهذه مصيبة كما نراه الآن في عصرنا الذين يستبيحون الأبرياء ليس لهم من شيء ولا قدموا من عمل حتى يعني يهجمون على دمائهم ويقتلونهم بدم بارد، كل ذلك بسبب الفكر الضال. هذه الخوارج هم من أضر وأضل الناس أيضا فكرا، وأضل منهم وأضر هم الروافض الخبثاء نعوذ بالله من الخزان. الغرض المقصود بأن الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أو في الرؤيا وقال له رفع الميزان علم أن محل الفتن بعد موت بعد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه فيها دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. الفوائد المستنبطة من الحديثين، الفائدة الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أبا بكر يعبرها، وأيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحد منكم رأى رؤيا ليفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة لما يقول أحد منكم رأى رؤيا لما ليفسرها، هذه تستدلون بها على إيش؟ ممتازة أم مريم، إجابة جيدة بس أريد التصريح أكثر من ذلك، على جواز تفسير الرؤيا وأنها من النبوة، ممتازة جيد عن أن الرؤيا حق عمر فارس، هي ممتاز، دلالة من دلالات النبوة، ممتاز. أنا من الغيب ممتاز، أنا تأويل الرؤيا يحتاج إيه ده؟ ما هذا سعيد؟ ماذا أقول؟ هذه إجابات التي أريدها والله، ومش عارف هو ربنا بيفتح. نعم عجيب، هذه دلالة واضحة جدا على أن تفسير الرؤيا ليس هكذا. أنا الآن خط عشواء، الفضائيات الآن ممتلئة بتفسير الرؤيا، والراجل المرأة بتقول راحت الرجل قالت له يا عم الحج أو عم الشيخ أنا رأيت أنني ارتديت لا نعلا ثم ذلك بدلته، قال لا أنت أتزوجي وتطلق وتزوجي آخر، يعني جعل الزوجة نعلا، يعني جعل الركوبة منقلبة في هذا. شوف انظر هذا، وطبعا أنا أصلا لازم تجلس تفكر في مثل هذا، من أين يأتون بمثل هذا لا تدري. نعم فالحق أن هذا علم وليس بعلم فقط، هذا علم وله ما له من الضوابط، أيضا الرؤى بالذات تحتاج لرقة مشاعر، أيضا تحتاج لنقاء قلب وطيب نفس، مسألة مهمة جدا. ولذلك ترى أن الذي تصدر للتعبير هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحتاج إلى علم، فتحتاج إلى علم، هي طالما جزء من جزء النبوة أنت لا تعلم، عشان تقول أن العلم تحتاج إلى علم لقول سلم أنها جزء من 46 جزء من النبوة. هذا هو. نعم. من الفوائد أيضا حلاوة القرآن. بيت ليس فيه صدر ليس فيه شيء من القرآن كان بيت الخرب، وذلك سماه بالسمن والعسل. وطبعا كان العرب يستملحون ذلك في الخلط بين الاثنين، وتدخل مع السنة. لكن هو حلاوة القرآن زيادة الإيمان ونقصانه. من وين هذه زيادة الإيمان ونقصانه؟ هذه تدافع عن الرؤية. سكان تقول لا لا أنتم لا سنونا في شبه أن الرجل يحمل عباء المرأة فيها نظر لكني لا أوافق عليه. ومن قالت فوزنت أنت، ما هذا؟ لا لا في المستكثر والمستقل فيها دلالة على ذات الإيمان ونقصانه. من وين هي؟ طبعا أم مريا أتت بلبى صحيح جدا، قال فوزنت أنت دي واحدة، والمستكثر والمستقل صحيح أتت بها أيضا، وسعيد النقيب أيضا أتى بها، وعمر أيضا أتى بها المستقل. نعم هذا فيها نعم صحيح. شوفوا أيضا قال ثم يأخذ به فاعله كريم. نعم جزاك الله خيرا. نعم هذا صحيح جزيت من الجنة. من الفوائد أيضا صحة الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إبراء القسم ليس بواجب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم وأن يبر قسمه. ففعل السلام دلالة أنه ليس بواجب وأنه من المستحب، فإن لم يبر قسمه عليه كفارة اليمين. لكن هنا يعني السلام لم يقل له كفر عن يمينك. قد يقال مسألة راجعة إلى نية الذي أراد أن يقسم للتأكيد أم أراد القسم. النظرة المقاصدية، مقاصد شريعة من الأهمية بمكان. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أن ذكرني ربي، سكت النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم علي؟ ينكر ايش؟ لا لا لا، هو سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له للمصلحه. دي النظره المقصديه. ابو بكر اعلم الصحابه، هذه دلت الدلاله على ما كان من ابي بكر والتاويل، وهذا تعبير. هذا صحيح. المزني في اختصار المزني خطا الشافعي، ايش تريد اكثر من ذلك؟ ورد الشافعي الى قياسي وقال الاقيس يعني يقول قولك الاول على قول الثاني وخرج عن الشافعي. نعم جزاك الله خيرا، هذه فائدة جيدة جدا نجعلها منفردة فقط. الله يجعلنا جميعا نريد إظهار الحق. أمين يا رب العالمين.